بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لا درس شرح كشف الشبهات قشتنا فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. شيخ محمد كري عبد الوهاب فرمي أقرتو زانيت أوان إقراريان كرت بويك أخوة أواني دروس كردوا وأواني بخيو كردوا وعرز عسماني دروس كردوا كأمها متوحيد الربوبية طبعا إقرار كردنا بوي الله أواني دروس كردوا أما لا أوان هبو بلام لهما كاتشا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان بو اعترافيان بو إقراريان بو دان بيانانيان بو إكواخوا أواني دروس كردوا أمان نبن بمسلمان أواني نها يشتنا أو توحيديك و بيغمر عليه الصلاة والسلام لبر أو أخوان أردبو أو أواني بو أو بان كردبو بو أو توحيد ألوهيته يكخوا برستي واتا لبرو إقراريان بتوحيد ألوهيات نكرد بخالصي شريكيان بخوا بياكرد يعني اعتراف كردنيان بخوا كدروسي كردون اوان بو اعتراف نبن بمسلمان وعرفت ان التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العباد بمتو زانيت كوا زانيت كوا اوي اوان انكاريان ليكرد توحيد عباده ويعني تش انكاريان ليكرد يعني نابي بتنها يعني اما بلين ابي بتنها خوا بفلسطين خواجة فلسطين وغير خواجة فلسطين أو جحدي توحيد ألوهية وعبادة بيالن جابي وتر توحيد ألوهية وتوحيد عبادة توحيد عبادة يعني أبي خلشي هميان عبادة بوخوا برس كانوا تنهاب ويكخوا كالله توحيد ألوهية يعني تنهاب إخوا ببرستره الذي يسميه المشركون في زماننا سير كلمة المشركون بك شيخ محمد كرع عبد الوهاب الله أويك أمر مشرك كان أمر إيمة مقصدي في أو كسيك بتنها عبادة بوخواناك يعني بوخوايك أو بغير إخوة للاي الشيخ محمد كرع عبد الوهاب باسي أو دين راس تقين إسلام ما بوك عليه هر كسي غير إخوائي لقال الله باكر مشركة بس أم كلمة توضيحي بينه استا اگر كسي نيوش بكا روجو بقري وبلام بلا يا رسول الله توبي صلى الله عليه وسلم بلام توبي بلا مشرك لواني چنه ها كس دمد لب كاتو بلا كاكا تو چون بوالي مشرك وخواه پرسته اما قمان ما نيه كخواه پرسته بس لقل خواشا پیغماري شي پرست صلى الله عليه وسلم كاتا مشرك يانا اشركا بوية الشيخ بيال المشركون سيريك الفلامك الفلامك بوچي اگرتوا بو مشرك زماني خوي حتى على في زماننا في زماننا يعني لزمان إيمايا أويك خواء أبرستي نيجكا رجوع غري عبادة أكا بلام لقل أو شعلي يا رسول الله صم يا عبد القادر يا فلان يا فلان يا نزريان بوكا يا وكو خوي تعالى لقبرك يا شون لخوي قورا أترسي أو هلو أنج أترسيك لغيب أشتيش اللي بكان يا رغبو رهبيه يا توكل على سربستي تعدو أي عبادتك عني تر قال للاي مشتكي زمان إيما بيان بي أوتري شي بمجورة بيوتر الاعتقاد اعتقاد يعني شي يعني كاتكتو اعتقاد دواء أبي ها اعتقاد طبعا أبي بخوي تعالى أبي لهما قاتوان اعتقاد يعني بكيشي ببيغمر صلى الله عليه وسلم ببيوتشا كان كوا أمان دوان لبكن أوان أهان بسنو والله يعني أنا وأبنى وسيلة وواسطة لبين إخوان وخوايا أمرو بيانو تري شاروباريش بيانو تري بيوتر شي بمجورة بيوتر التوسل ها الله بيلن توسل كتو بيالي دواء لغير إخوامك على كاكو توسلة يا بيالين شي بيالين نداء يا بيالين التجاء يا بيالين جاه هو جاهي هي لا إخوائي تعالى أمنا وأنا هرهموي وكو كلمة اعتقاد وايا أقر إيما بين السر أم جورة الشركة زيادة روني كينوا لمروي إيما لرشقاري إيما لو أنا أستاكي زور بي زوري ويك أخوي بمثقفة زاني علمانية مثلا ليبرالية اشتراكية إلى آخره يعني أمانة قالت يعني بدأوا كردنونيا بدأوا كردني بيا وشاك عنوش أوانا ناكن شركة كي أوان شيا شركة كي أوان حرية الحرية شركة كي أوان شيا محاكم مدنية شركة كي أوان شيا نظام عالمي جديد أمانة هم يشيا بدلا لفلسطين إخوة ويا أنا ما هم شركة تشيتر شمان هي اتفاقات الدولية، تشيتر مان هي علماء، تشيتر مان هي حضارات، تشيتر مان اما همي امنا وانا وكو تشي وايا وكو اونا وانا وايا كوا كاتي خوي مشركة كان يزو لودو يغوث سواع نصر لات منات عزا هبل امرش اونا وانا جتيت بال اوان ناو كون كان ناو نيه كان شغله اي اذا عرفت ان المشركين مقرون بتوحيد الربوبيه شيخ صالح فوزان شرحي كلمه كي شيخ محمد كور عبد الوهاب قال قرتو زانيد مشرك كان مقربون اعتراف يعني كردوه بالتوحيد الربوبية كخواني دروس كردو أن الذي جحدوه هو توحيد الألوهية أو أيوان إنكار يعني ليكر توحيد الألوهية بو يعني أنا شو أنت خوا دوابقين يعني خوان لا ريان لو نبو خوا دوا أكره بس أنا لقال خوا شاتواني شتي تيج دوابقين وهم يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت يعني خوا يقول خالقة دروس كارا رصق دارا خلق درزك خلق أمرين لكن إذا قيل لهم قال بيان بوتر يقول لا إله إلا الله دبلن لا إله إلا الله نبو همو شتيك تنها بخوا نبو همو زندو مردوك تنها بخوا نبو همو دارو بردك نبو همو نظامك نبو همو ياسايك نبو همو كبشرك إلا بخوا واتن نبو همو شتيك إلا بخوا أم كلمة أو هم معنى أكرا أو أنت إيجيشتن لقل تيجيشتن يعني تي أجعل قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب نفسي شد أمرش تكرار بيته وكلا كونه وترى استش تكرار بيته أو أنا يعني تشون بيغمر محمد هاتو يعني صلى الله عليه وسلم بوأوي كواه مو آلهة كان فربا ويك إله بفلسطين شون شتواب يا مش تيجي زور سر سرخين را أمرش الواو وتريته وقريمة ما شابكين شون تنها شون إسلام بكوين شون تنها شون خواب يا غمر كين صلى الله عليه وسلم شون تنها شون قرآن وحديث كين أي شون شتي تريش هي حريتها أزاديها كيف خويتي ما في خويتي همو كسي اختياري خويها أبي هاد شي يقا كابيكا أجعل الآلهة إلى واحد عينا كلمة أمرو تكرار بيتو بصي غي شتر جاوي أوبلا مشركة ها قادار بن أوي أوبلا درشوا لديني إسلام لعقيدي راستقيني إسلام أو لو لا إله إلا الله درشوا شكو بداخل زور هنا لا اله الا الله بس معنى لا اله الا الله نازان كاتي خوي قريش ايزاني بو نيوت امرو ايليت وبقسيناك نازاني اي اذا قيل لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اقل بيان بوتي بس خوا بفارستا لهموش تكتا لعباداتا لحكم رانيتا لجيان مردنتا قال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تنهاب أخوابه شريكي ببيامك قالوا كما قال قوم نوح من قبل ها قوم نوح لبيش أوتي أنتي لا تذرن آلهتكم لا تذرن يعني تي يعني لا تترك عبادة آلهتكم يعني عبادة آلهة كانت بجميع الموازلة مهنا بقصي نوح مكان ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا واز لما نمين وكوت ما نمانا همي تشيبون بياو تشاقبون مردنو وشيطان او هايكل كباس ما كلا الرابر دوا كاوان تمثال يعني بودروس كردنو باشان جيلي دوا اوان هاتن بادستن يعني داوان ليا كردن كاوان داوان لخوابكن استا امنا وانا ناوي نهية خلقنا لي ودو سواع ويغوثي على اشتراكيو علمانيو ليبراليو دولي مدنيو نظام عالميو إلى آخر أمم متحدة حتى دواي أمنا ونها يست أمنا ونكاني أمسر دمية كذلك هؤلاء المشركون كان الجدال الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هو في عبادة الله وحده لا شريك له أو مشركان جدال نقاش بربركاني لبين إخوان ولبين بيغمرات شيبو صلى الله عليه وسلم هو في عبادة الله وحده لا شريك له أو يتنهى خواب بارسن أو أنيش بتنهى أو ينقب الله أكرت فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فيوتن بز أوان دبلن رزقاتان به لأقريد وزخ أوان دبلن خواهي قرس الفراستان كاتان خاتة بهشت طبعا أوان دبلن بزمان نيبتن ها أوان تيقيشتن أقر أوبلن أبي التزام كان بمعنى كيوا بلان بداخوا أمروي إيما خلق لك اللي مقشتين آقا أوان يجاك يالا إياك نعبد وياك نستعين خواهي بلان به هر توب برستم هر لتوش داوا يار متيبكم كتيك سلام يا تو ناو فلسطين ليش داوا يارمتيكا يعني تينا قال قصدك يا خوي نازل تشيكا قالت بيست تيبكي بيست عملي بيبكي أبي إيش بقول لا إله إلا الله بكرة خوار كلمة إجنية بوترة بزمان جاهر وابوايا قريش مشكلة شيء بوايوتو طاعة شو شرك ضلالات يخويا كردو يبقى الله مدام بوا بيا من بورز قارم بيا محمد إيش راضي كم وخوشم راضي كم عليه كانش مراضي كم فزوانيا كلمة إجنية بدم بوترة أم كلمة عملي بيوستا وهم يقولون أجعل الآليات إلى واحدة ها تيجي يشتبون يعني همو خوا كان يكتب بيك خوا همو برسرا وكان همو پیرایو لیکرا و کانی کرد بیک پیرایو لیکرا و نه مپرلو پیرایو لیکرا وی زورمان هیا بخس کرا وی زورمانه به بخس عن کین یک کس من نیه ما زورمان هیا و یقولون هذا دین آبائنا و اجدادنا حتى این ابا طالب عند الوفاة لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول لا اله الا الله ابا ان يقولها الله اوانا انو ام الدين باو با پیران معنا حتى ابو طالب كمامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا غمرك داوي لي كرد عليه الصلاة والسلام لكاتي مردنك يا بلي لا إله إلا الله وتنا أبا أن يقول وتنا أيضا وقال هو على ملة عبد المطلب وملة عبد المطلب عبادة الأصنام وتي ملة سر ملة يعني ديني عبد المطلب ديني عبد المطلب يشتيبه عبادة الأصنام تلا ريش هردين بنقطتين هم كاتك سر جزوش إجاني بغمرة جريته وصلى الله عليه وسلم خلتي داما يخوم الناس عن توحيد شيو إيمان شيو كباسي عبد المطلب الله حزرتي عبد المطلب روح يا ابو قرباني نهشت يعني سبارد بمسالي كعبو ابو بتانوتي اخوائك او افارز لقاتك عبد المطلب كافر مشركه هذا هو محل النزاع بين الرسل وبين الامم جا نكر او اندجوكوتمان يعني نكر عبد المطلب بالك عبد الله شو امينه شو وتحديث صحيح مسلمه هردق لمسلمه هات وكباكو داجش مشرك وكافر بون كانت يكسر جزء شيء بيغمر بازك رسول الله صلى الله عليه وسلم زارم كي إشارة بو لاني توحيد وشركة آية هم يلا حزرتي آمينة حزرتي عبد الله هذا زار خلق خويا كابا قرباني نازاني وأنا مشتكا نازاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام خوار رجين نادو عين بوبكا هذا هو محل النزاع بين الرسل وبين الأمم كواتا أما دو بركان يكا صراع كم الملان يكا لبيني بيغمران كهاتون لبيني أمتكانيان أأمي أوان ألان بس خوابة فارستن بقسي بكن بقسي كسي ترمكن نبقسي خوتان نبقسي آغا كانتان نبقسي ياسا كانتان نبقسي بتكانتان نبقسي يعني عبادت كان بو مردوان نبو زندوان فالرسل يقولون للأمم اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء ولكن المشركين أبوا إلا البقاء على عبادة الأصنام بس خوابة فارستن شريكي بو بيامكن طبعا كلمة شريك زور كلمة كديارة شريك يعني شيء شريكاتي يعني مش داري كده نشتله بيني دو كسا يان سكسا يان شن كسا هو شريكاتي كوا تعترف كاب أخوا بلى هم لقال خواك سيتر دانه مش شيء كان يعني نخير به إلا عبادة أصنام عبادة أصنام يجوا كوتمان هبو بردي لبر بردة بارست هبو لبر داري بارست هبو الرمز بوبو بياو تشاكي هبو ملاكية بارست هبو عيسى بارست أوكي سباستك عليه الصلاة والسلام فالخصومة بين الرسل وبين الأمم هي في توحيد الألوهية أما توحيد الربوبية فهو محل إجماع عند الجميع لم يخالفوا فيه كواتك شكاء وثمان لبيني بيغمرو علي بيغمران عليهم الصلاة والسلام لبيني أمتكاني أنا لتوحيد ألوهيتها لا لواك برسلابي إيمة كي أبي بقصي كي بكين أبي عبادة بوشي روانة بكين دو نقطة يا قدار عبادة برستن وبيروي لكردن لبرنامج أخوايا أما توحيد الربوبية فهو محل إجماع عند الجميع لم يخالف فيه أما خواهية بل هم خواهية واعترافي شان بيقلك أو خواهية أواني دروس كردوها جايستك يا شلوايا كاتك علمانيك كليبراليك ككسيك لدستوري خواه لا لا لا ياساي خواه لا شريعتي خواه درجة تدرو يد شريعتي كي بوغن من بو هنا كساني دفاع لي كريان لو طاغوتاني ينشيكا قال انكاك والله لا إله إلا الله تتوين الله وكافره لا إله إلا الله آخر أشرك مع لا إله إلا الله أو عادين بردسر لقال لا إله إلا الله كا كوتي بدم بلان بعمل هاتش كان دي نقضي كرد هل يوشانوا أقروا راسك لا إله إلا الله لدل يتدروا لا إله إلا الله ببقصي الله بك نقبل والله الله أوي بو من هنا وبكالشي أمرنا يا ولا دزبرين وحشي قريتيا ولا رجمي زاني محصن أما دولة لإنسانيته ولا دار كاري كرديني على أخور أما تشي أما أخو أما لك كرناين أما وحشي قريتيا هو هموي همو لا إله إلا الله وشانه سر لبر وإنما خالفوا في توحيد الألوهية فهو محل النزاع وهو الذي شرع من أجل الجهاد في سبيل الله كواتل توحيد الألوهية كشو مناقشو جدال بين أمم وبين رسولا وأمبوهوي بوهوي أوي كأجر أو في غمرانة دصلاتيان كأجرت دست رأسا شيء أنا كل قال قومك أنا ها ليان يعني قتال يعني كردن جهاد يعني قال كردن رانا واستان للسريع بمشركين لنا يعني برنو تواو بس قد صلاتيان نبوايا وكو في غمرنا عليه الصلاة والسلام أو بخوتها بنت النصوت وبنجها صار لقال أو قومها داي خوي غره بچي بطوفان لنا يبردن بس پیغمبر هبو علي چنها پیغمبر نك پیغمبر چنها پیغمبر هبو قتالي له پناي خوي كرد وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير وكم من نبي چنها پیغمبر هبو لقال اوانا چنها كساني شون كوتي اوان قتالي له قال كرد له قال كافرانا كرد قتالي له قال كافرانا كرد هو تقتال كاتك تود صلاتها بواجب ولا سرت شون يجواز ببيك كده صلاة تبو كده صلاة تنبو نايك في هذا مثلا صم هردو مرحلة كيبيني مرحلة مكة بيد صلاة بو مرحلة مدينة ده صلاة دار يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله بزعل أو بيغمر عليه صلى الله عليه وسلم صاحب بخاري مسلم أمر بيكرا وكقتال لقلها مو خلش يابك نابي خلق نبي سر برسكاته ببي لا إله إلا الله يعني ملكاتي ده صلاتيها طبعا صحيح بخاري مسلم والله شيء أميت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول ويقيموا صلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله كانت قد بيغمر رازينية صلى الله عليه وسلم نيجنا كرهك به قد رازينية نابي ونبوة نيجنا كرهك به لزماني الله أقرها به ليه نقولكوا زمانية ما بسين دفاع اللي يمكن ولاه مسلمانة مسلماني كين يجنكر إجماعي صحابة ببي خلاف محمد يقول نصر مروزي بوما الرواية دكا كأعلم ناس بخلافي بين الصحابة لكتبه كافر مين هيش خلاف لبين الصحابة يعني كتاريخ الصلاة كافرة والله بتمالينا إيكا بتمالي شيء تمالينا خوا خوالتو نيشكا ولا من نايكم تمالهم خوا نايكم أمري خوايشكا نابي أمري خوا بشتيني إن الله لا يغفر ويشرك بيكا كان بدليل هكاك خطرك صلاة الشركة بيغمر الله صلى الله عليه وسلم خواه فرمي القرآن أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين بين الرجل وبين الكفر والشرك تركوا الصلاة ترك صلاة شيئا الشركة خوالي خوش نابي أو إجماعها مو صحابة حتى زور بين زوري تابعين إجلس روبن إلا صغاري تابعين وكو الزوري وهندك هجناب روب بزانا علماي أهل السنة لكاتي خويا فرمون وكو أيوبي سختاني الله ترك الصلاة كفر بو هيتش خلافي تاني للأمان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله كوات النابه بيغمران كده صلاة ينهبو حتى عليهم الصلاة والسلام جيقراني بيغمران كده صلاة ينهبو نابه أوشتانا بهيش شيء ويك ترك بكري مسألي قرانا ويقولوا يعني عبادة بخواي قورا وهروها نيوش كردن زكاة أمانة نابي بهيش شوي هيش كسيق ببنيدا كأم أداي أم فرائضان نكا فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الإقرار بتوحيد الربوبية ما صار بينهم وبين بينهم خصومة ولا نزاع لأنهم معترفون به جاقر مسألة كهر أو اندابي بيغمر هاتو صلى الله عليه وسلم ورن بلن خوايا ما يدرس كردوا چه نزاعك أبولا بيني أنا هيت نزاعنا أبولا بيني أنا باشان الشيخ محمد كور عبد الله بالله كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا تما شاكل كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا يعني مش كان زماني زوتي انا كنت يا اخواننا ناسي دواشان لنا كنت بل دواشان لي كنت قال وهذا امر ثاني من شان المشركين كما انهم يعترفون بتوحيد الربوبيه فهم ايضا يعبدون الله فيدعونه شلون اعترافي انا كنت كخوي تعالى واني دروس كردو بهمان شي وجع اشون عبادتي شان بوكرت وانا يبغى اني ما عباده باخوانك دوال لي كرت دوال لي كرت حجي انا كرت لحجك انا يا نوتي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعني اعترافي انا لكاتي حج كردنا وانا شانوت بزانو يك شريكته او شريكه حجي شي هم يريتوه ويحجون إلى البيت ويعتمرون ويتصدقون حجيانك عمرانك صدقيانك ويعبدون الله بأنواع من العبادة لكنهم يخلطونها بالشرك طبعا لرياباسي صلاتناك بالله ما قصير القرآن كينا لتي وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية بس صلاة إيش قال آياته بس صلاة أوان تجيب الطواف وطواف إيش صلاته بلان بتسش يا وازج عن كرت مكاء وتصدية فيك فيك وتشبل اليد بحيث يعبدون الله ويعبدون غيره كواتا عليك كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا إذن عبادتي شيئا كردوا بس لقال عبادتك شرك ينتك الكردوا وهذا لا ينفعهم شيئا أبو شركة هجي استفاديني وعبادتاني كأواني أنكر لأن الشركة يبطل عبادتهم أو الشركة بطال يكاتهم هروكوا أمره كابرا بان يجو الرجو حج الزكاة وهمش تكامك كالشركة بيأكرت همو يشكي بطالبوه فالعبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص عبادة لقال إخلاص أنا باستفاديني كواتك قولترين شد أمره إما بخلشي بلين توحيدي خواي قوريها گەورەترین زانیاری یەک خواپەرستیە ئەوەی لە شرک ئاگاداری کەیتەوە بۆی نەکەوێتە ناوی لە عیبادەت ئاگاداری کەیتەوە بڵێ عیبادەتی خالص ئەوەیە بۆی بتاڵ نەبێتەوە ولهذا يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا خوي غرب يا مرلا تنها خوا بپرستن تنها الله بپرستن بقسي بكن بيروي لي بكن سمع طاعب وبكن شريكي بو قرار مدن لقل اواكس ايش كما پرستن لقل قسي اواقسي خلشي اقد جاتي قسي خواك بين بدارو ديواره حركسي به وقال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويقول شي فرمو لسورة كهف هركس بدي داري پروردگار شاد بي حزك الرجل قيامت بدي داري پروردگار شاد بي دوشتي لداوة كردو عملي صالح واتأو عمليك لسر سنة كبدعيتك اللاونيا وهروها شريكش بخوا قرار ما نشريكي أكبر نشريكي أكبر نشريكي أصغر وما اختصر على قولي فليعمل عملا صالحا الشيخ صالح على اخو خاي يقول ني والتنها فليعمل عملا صالحا بابز عمل انجام بدا لا ابي الشريك بيانكي شكك شريك بياكد عملك بطالبيته بل لابد ان يتجنب الشرك فاذا كان لم يتجنب الشرك ولو كان يعمل اعمالا كثيره فانها تبطل ولا تنفع ليس لسري دور كبيته ولا الشرك اگر دورنا كبيته هر عمل بك بطالبيته استفادينيا فالمشركون كان عندهم عبادات لله عز وجل بل المشرك كان عبادات ينهبوا بخوة وهي من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه السلام لو أبوك ما أبو لدين أبوك إبراهيم يقلو أنا حجب وهرماوته حتى زماني أوانش فكانوا في البداية على دين إبراهيم لبداية لسر دين إبراهيم بون ولكن جاء عمرو بن لحي الخزاعي غير دينهم وأدخل فيه الشرك بس عمرو كري لحي هات شكت أو ديني قوري وكوت ما نشوبه شام لبه هبالي هنا والشيطان يشبيوت كوا بتكان أواني كوابا طوفاني نوحات وتخواره وبوجده وبوشيو ودريان هنيته ودريان هنائه ودابا شكل بسر قبائله وهتا لهاش ونقلات ومنات وعزاه وهبل وود ويغوث وسواع ونصر وأمانها همي بلس كرانه ولنا وكعبها سيصد والشص بالدان راه لكن بقيت بقايا من دين إبراهيم عندهم وهم مشركون وتهندق لعبادات كالديني بيغمر إبراهيم ما بو لنا ويانا بلام لكاتك كوان أواني أنا كنت شريكي شان بيأكد هو كواتا ناوين مشركة فهم يدعون الله خصوصا إذا وقعوا في الشدة أوان دوان الأخوة كرت بتاقي تنهاش بتايبتي للشدة يعني فإنهم يخلصون دعاء لله يعني ببختي تنها دوان الأخوة كرت لكاتي الشدة ويتركون دعاء الأصنام إنجا دعاي أو بتانا واتأو بياو شاكانا أقدار بنو كوتمان مسألة بتنها بريتيني ولا دارو بردي وبتنها وبس هبو وابو والله هجبو رمزبو بوكي بو بياو شاكانا كمردون لأنها لا تنفع في هذا الموقف ولا تنجدهم في وقت الشدة عليهم بهذا واتلكاتي شدة ناقة بهانا يعني يارمتيان نايا يانزاني سيدي ما يعتقل خواهي قولت شيء جرت ولا حفتان فقال سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أعتقى فرميتي وإذا مسكم الضر في البحر ككاتك سؤال كشتي ابونا لبحر باور الله لا فا موجي قورا هات ورش خريبوش غرقبون لو بري ترسنا راحتي اش كنا بحر زور ترسناك قال يا حسيان بحقيقه اشتكا كردانو ليري اخوانا بكز رزقار ماناكا اليها بت صنم او شتانا بياو شاكان هيتشي ناتو انا رزقار ماكا هاول انا كرد يا الله بتاقتنها ككاتك خوي تعالى رزقاري شيء كردن هاي قالت شيء ظل من تدعون إلا إياه يعني شيء ظل من تدعون بزربوا لبرشاوي يعني ونبوا لبرشاوي حتى شيء كان دعوة بكرده وليان ببرستا يعني بيان برستا لكاتي وشكانيا لكاتي خوشيانا لشارولاتا كاني خوانا أما يعني لبرشاوي بزربوا ناما اعتقاد يعني بيناما يعني بس خوالي رزقار مانكا هواري أنا كرت ظل من تدعون إلا إياه إلا إياه تنها أخوة. فلما نجاهم إلى البر كاتك أخوات رزقار يكردن طبعا أخوات يقول دعاك يقبول أكردن رزقار من بوشو بوش كان يدابة الحمد لله رزقار ما هو ده إنجا ما بينه وسر عبادتي لا تمنات عزاه بل وتدوي أولاك أعرضتم أعرضتم يعني كي كاتك رزقار يكردن فلما نجاكم إلى البر كرزقار يكردن بوش كاني لا وكدرشون أعرضتم يعني بشتان هالكرد بشتان لكي هالكرد لإيمان لإخلاص لعمل صالح وكان الإنسان كفورا براستي إنسان براستي إنسان إنساني كي يعني إنساني كافر إنساني كي كفورا يعني جاحد أبو نعمتي خواي خوي ونعمتي لبرتشاونية وفاينية أبو خواي تعالى كأو أي رزقار كدبام اللي وش كان يشرب ما دام خواي لبحرابي خوابي لبرشا كشي أوان أوان إنكارية كالديسان أوان شون أوانش أبي أوانش دعوة بكر فقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور خواهي قولنا لسورة لقمان آتي سيدو بمان بازا كافر وإذا غشيهم موج كالظلل غشيهم يعني كي يعني كاتك أو موج بحر بسريانا أهاد وكو تشون وكو جبال وكو هور بسريانا قورا أوها يعني شون شون شتيجا را قريبة سريانا ليان تاريقة بيو ناخوش بي أو ها أو موجة هلا صابة سريانا وكو شاخ وكو هور وكو بالا هوري راش كالظلالي يعني وكو سحاب وكو هور هور راش وكو جبال أو ها بو سريانا را وستا يتلو برينا راحت يعني وكو بسريانا خنشانو لناواتشن ألو كاتيات دعو الله مخلصين له الدين داوان لكي يكرت تنهخوا مخلصين له الدين يعني تي يعني أخلصوا الدين لله يعني بختينا كان بخت أكردو بأخوة حج ناوي كسي عن نابر بس خوا فلما نجاهم إلى البر كرزقار يكردن بوش كاني فمنهم مقتصد علماء تفسير له حفيك هي لريم معنى قوى ذلك ومنهم كافر يعني منهم مقتصد ومنهم كافر ومنهم جاحد يعني يعني كيف منهم مقتصد كلمة مقتصد يعني شيء أو كافر ما زاني جاحد تانا كسانك كوا لا وش اللي تراي لا بحرة أشيء تسر وش كاني جحدي أو نعمتك أو قرأت وسر شرك أو ما زاني بلا مقتصد شيا فمنهم مقتصد علماء بو معنى مقتصد عند قوتها معنى يعني يقلوا أنا لين إقرارك بزماني بس لنا وضل يا الشرك هي يعني إقراري كردوا كوا تنها خوارز قاري كردوا بلا لضل يشاب يوست بكي بو آلهة تانيك أي فرسته أو يشيك لا يعني وسط لبيني كفر وإيمانه والله ما قالك يبو كفر قرأته وشو كان هابي إنسان واضح هو معناه إيش معناه إيش نع الله مقتصد لهذا معناه مؤمنة يعني كان هي تيجيش لحقيقتك تيجيش كمل لبحرة بس خوارز قارمك شيتية من بتشم لا وش كانيا لغير أو دوابكم كاتبوا بمؤمن يعني مقتصد لهذا معناه مؤمن وش معناه إيش أما لك إيش جرنوا لسيريا لعكرمة عكرمة كريب وجهل كابي غماري خواص أو صفات ما كيكر يش لواني كوتي دس إيش قرن ببرديك عبوا بيمانة بكوزين كيبو عكلي ما هو عكلي مرويش ما كيب جيش سؤال بحر بوب كيبو أو برا وبوح بشر لأن أو بحرة تي رويا ها موجونا راح تكاني بحر أو أنا وتي أنك أكل ليريا كس كز رزقنا ك إلا أخوانا إيش تجاه خلاخ ليريا رزقارينا كهر خوا بخواله وش كاي نولام نقرمه هر رزقارم بيش مو بلاي بيقام صم مسلمان جا خوا هو هيك دوام اللي كهر الإخوة بتنها بفرست حتى ل عندك لالي علم الله لسر أو هات أخوا روا بلا روايتك كلا سر أو بي صحيحني المهم أو قصة مشهورة لا لا سيرة كأما بس الشيء هاتوا بسر عكرمة أما معناه شيء تكوا مؤمنة يش يشتل معناه كاني قال إن مقتصد يعني متوسط يعني شيء متوسط يعني نهات وبطواي شكري خوابك أما يبيني أما موجة قوري بيني أما هملافة ويبيني لبحرة خريب وغرق بيه لنا وشو بلا حظات خريب لنا وشو استر رزقاري كده بيه تشيبك أبي حال يوم كسر شون بيه يعني أجر خواي شيء لا كاريسي رزقارك لا بوملرزي رزقاري لا لافاوي لا سوتانك ده هاي كرزقاري الله سبحانه خواي سبحانه والله حتى ما أمي تنا بيه بجوان تني شو عبادة بوتوكم أبي كم كوريه بالعبادة كي نابه بلام عليه مقتصد أويك كمكوريه عليه يعني لم يقم بشكر الله على وجه الكمال ابن كثير الله مقصرة ككاتي تقول لنا راحتك أبي خوارز قاردك أتربي لبرتشاود به لبرتشاود خوتي الرابقري بلام إنسان شيا لبيريا شيء توا إنسان أو تايمة شناها مشاكل ما بصرنات ولا حياتي خمانة كورة يبوه ونازام لافا يبوه ونازام جراني يبوه أنواع وأشكال ما اللي بصرهات وو كشتو برين يبوه كابلو تيجي بس ولا من رزقارم كا شرب يبي وابكم وابكم وابكم ده إيش تمشي كده وين كده جاله وكسر شيء مقصرة أو مقتصد وكنت شمان وما يجحد بياتنا دلالة دواك كوا ومنهم جاحد كاش أنا هي جاحد وكافرة أو نعمة إلى برشاونية لو رزقاري بيت وسرش كان يشترك كا لدو أنا راحت يكان خليك تيبه شريك بياكذن بخوي تعالى جابوا يا خوي قرفر مي وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يعني إن كاري آيات كان إما ناكا إلا كينبه آيات كان إما تيا آيات كان أويك أخوة يقول أو آياتي بشاني توي توي رزقار كد لو بحريا كتشي جحد يو نعمتاك كي أما جحدك كي أما إن كاريك إلا كل ختار ختار يعني كي ختار يعني غدار أو بري غدارة يعني عهد الله وشينيتو عهد يا لنا وبحرك يا وتيقر بس رزقارم كي إتلا توزع ترنا برسم كشي هات السروش كاني غدريكت عهدك إيش كان كفور يعني شيء جاحد بني عمي خوي تعالى فالعبادات إذا خالطها الشرك تكون باطلة هر عبادة أجر شرك تيك الله أبو عبادة باطلة أجر لها زارة كش تابه شك خوي يقول الشرك قبول الله فالذين يدعون الإسلام الآن الشيخ صلى الله عليه وسلم أو كساني أمر يدعى إسلاما كان ويصلون ويصومون ويحجون نيجك الروج وقرن حجكا ولكنهم يدعون الحسين والبدوي وعبد القادر الجيلاني هؤلاء مثل المشركين الأولين أو أنا حرق وك مشركاني بيشوان أو أنا ألين يا حسين يا بدوي يا كي يا كي يا كي تزور جاب السيارة كري آية الشيعة كافر يا كافرني آية أوي كهوارة كتغير إخوة كافر يا كافرني أري والله كاك كافرة أري والله كاك مشركة لبروي واقعي وشركي بيأكل بخوي تبارك وتعالى إن جاء آية بو مشركة به وكو قاعدة كبازكا قاعدة كبتال بازكا الله نوي بكيت الشركة ها مشرك نابي بس اشتكى الشركة يعني يا رسول الله شركة بس كابرا بيه مشركة ولا بيه مبلا موحد الله يا رسول الله ايكي الله يا رسول الله اخوة النساء لم جانيها لدوك زياتر مانيا موحد مشرك او اي بلا يا رسول الله موحدة نو والله مشركة خو موحدنيا لبروا نزانين با اصول ايمان بتوحيد بخو پارزگاری کردن لا شرك او نزانين بي ناخوا هر کسی بكو تناوي ابي بمشرك جاي ما زانيتي يعني زانيو زانيتي وشركة يعني زانيو اگر نزاني بي او بيستا طبعا اقل الله نزاني بي لكواني زاني بي ها لجيقه كنزانيني تيابي مزورو نزانين ماوا هذه بيهم بلا شورش كي هي دعوة محمد كوري عبد الله بنتوب بيجوية هذه بيهم بلا كما لايك هي نزاني محمد كوري عبد الله بشي همي نزاني دعوة كيان نبيستوا دجيشي ناوست نوالان او خوارج بو تكفيري بو خلجي كافر كردوا هتاه گزانن همو یان امر شاراوکان نماوا گدی مان اوه ی نزانه او کس مشرکا انجا مینه تو سروج قیامت خو یگور تحقیق کاتو خو نه خط بشت اگر زانی بیتی او تا الى جهنم وبئس المصير حتى لتنجي شیخ محمد کور عبد الله بس کی لدات وک الله مشرکی زمانی ام خراب ترین مشرکی زمانی چه زماني پیغمبر صلی الله علیه و آله اول شدای دوای خوانک ی امر دوای یعنی اور لناو ساریک اساریک خریک ورگره لباتی بلا یا الله ما پارز الله یا غوزی گیلانی لکاتی شدای قال یا غوزی گیلانی ما خوانه زانه و یاله مشرکی زمانی ایمه زور خراب تر مشرکی زمانی پیغمبر صلی الله علیه و آله شکا وان دعوا الله مخلصین له دین بس امان الکات الشرکات فالمشركون يتعبدون لله عز وجل لكنهم يدعون اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى ولا يقولون إن هذه أرباب مشرك كان كأوانا بارست أما خوانان أوانا أرباب بمعنى الرب يعني دروس كارن دروس كارو بديهنرن خوانان ود بل يقولون هذه تقربنا إلى الله زلفا يعني أنو أمانا لخوما نزيق كانوا هي استجواله نريد منها الزلفة يعني التقرب يعني نزيبنا والأخوة عند الله والتقرب إلى الله فهي وسائد وشفعاء بيننا وبين الله لنوان إيم أخوايا وهؤلاء يقولون الحسين الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي إنما هم شفعاء لنا عند الله أماني أم رجلين حسن وحسين وعبد القادر وبدوي وكي وكي وانيتر أمانا لبيني إيم أخوات كاكارنت كامان بوكن ولا يقولون إنهم يخلقون ويرزقون وينصر ويتصرفون في شيء من الأمور. خنال إن أمان أمان دروس كردوا ورسبي أمان أو لدني يعني متصرف لا لا أموره ولا وش هي يعني يستا بس التصرف كين براستي هي على بلى وأنا لكونه تصرفك. وإنما هذا لله عز وجل، إنما هؤلاء وسائط وشفاع. طبعا شيخ كاليرالي ويتصرفون وفي في شيء من الأمور يعني لا يقولون لا يتصرفون يعني في شيء من الأمور أو هندي قوايا بس هندي كان أوانيا بل يستزور هي الصوفي ولا أقطابي الصوفي كان لنشي خان عبد القادر دنيا بدسته بدوي مصري بدسته فلان أو بدسته ويقول بعض الناس هؤلاء مسلمون. إن الشيخ يت نجران لو كسانيك دفاع عليك. طبعا أقدر من دفاع لطاغوتانو لمشتكانو لكافرانو لأهل زيغ وضلال زورة هريك بشوازك هي دفاعك لمشتكانك هوارك أنا غير إخوة هي دفاعك لو مشتكانك دستور ياسان بخلق كدانا ودستور ياسان وشريعتي إخوان فرياوة كان لنا أنا مشتكني أنا كافرني زور مانا لو بارزرانا أنا أقرين بخوة بارزر لك للشرك وضلالة وباطل محامي طاغوتان محامي مشركان زور نمره جال شيخ هؤلاء ويقول بعض الناس هؤلاء مسلمون والله الله يا رسول الله يا بدوي يا عبد القادر أما مسلمان قلتوا شون كافر يكي فنقول ولماذا لا يكونوا كفار وقريش مسلمين أيضا إما شبيان الله بو أبي كافر قاني قريش مسلمان من خواني جانود الله يميدو يسكردوا دي الله دي هو يشكيان هر نفسي يشكي أمانة بل كو يمان خراب تريشة وهذا القائل ليس عنده فهم للتوحيد الله أو كسا كأما الله تيجيشني بتوحيدني للتوحيد تي نجيشو لي خواب برستي ولا بصيرة شاف ساغينيا بتوحيد لأنه ما فهم التوحيد ولا يخوا توحيد يعني شيء يعني خواب برستي يعني عبادته هم أوشتاني كبيوس بخوا رب العزة وتوبيب بخوا بقراني توا أفعال إخوة بخوا أفعال إيه مش بخوا أفعال إخوة بخوا يعني شيء يعني خواي قوري ما يدرس كردوه كونو كائنات يدرس كردوه بره وما نبا بخي وما نكا أما جيني أما مريني مالك يمي أما هموي بيوستا بخوا بيوست بكسونيا وهر وهاي مجا بيهر أو ببارستين وبقصي أو كين يسمع طاعة أو كين عبادة أو كين هر بيوستا بخوا بيوست بكسي ترنيا أما لما تيانا قيشتوا والواجب على الإنسان أن يعرف هذا الأمر لأنه مهم جدا وهذه هي الثقافة شيخ الله أبي إنسان ما تشاك بزاني وأما ثقافة الثقافة دي عينش الزمان العربي بيكين بكردي يعني يعني شهر زاي كارامي تيجيشتن روشن بيري تشاو ساغي يعني كسي كاغر انسان يجي تيجيشتو وبيال مثقف شغله اما هي ثقافه ثقافه دي توحيد بزاني الثقافه الصحيحه طبعا ها نقول ثقافه يستاشي نابرا بثقافه همي بدي تيل الادان لدين اخوان نابرا او سخافه سخافه ثقافنيا الله ليست الثقافة أن تعرف أحوال العالم والحكومات والسياسات والله كابرا شارزا لا أحوال عالم ولا خريطة عالم ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا حكومات ولا سياسة هذه ثقافة لا تنفع ولا تضر أقر ثقافات أو نبي والله نستفاده ونزر يعني زانين استفادنا قيني ونزانين شي زررنا قيني كواتا شارزا وكارامة ولا توحيد يبقي الثقافة التي تنفع هي معرفة التوحيد الصحيح أو شارة زايو كارامة يعني تقريشتنو تشاو ساغي وتشاو روشنية أو يكتو التوحيد ويخوا بارستير راستقينتي يبقي ومعرفة ما يضاد من الشرك أو ينقصه من البدع والمحدثات أبي بزاني تشي برامبر بو توحيدة دجاياتي أو توحيداك للشرك لبدع لمحدثات هذه هي الثقافة الصحيحة أما شارة زايو راستقينة وهذا هو المطلوب أما يكال داوك راولا كي من المسلمي ومن طالب العلمي لمسلمان لقتابي زان لقتابي علم داوك راو أبي أما بزاني أن يعرف التوحيد وأن يدعو إليه هذا هو المطلوب كواتابي لبيش هموش تكو إخوة بارستي شارة زابين شرك شارة زابين شرك شارة زابين بوين نكيون ناري توحيد شارة زابين بو أوي بيادي بكي لساري بروين ماذا ينفع العلم الكثير من غير تحقيق ومن غير بصيرة؟ علمك الزور دبيت شيء استفادة يا تشاو ساغ نبي بالتوحيد وبا خباراستن للشرك باهمو نحو صرف بزاني باهمو علمي حديث بزاني باهمو أصولي فقه بزاني با تجويد بزاني با بزاني قرآن لم سرتا وسر بجوان ترين الشيء وبخيني توا والله كانت زاني لا إله إلا الله يعني شيء هج استفادينيا كانت زاني لا إله إلا الله تحقيقي هج استفادينيا لا ينفع شيئا ولا يفيد صاحبه شيئا ولا يفيد صاحبه شيئا إذا لم يكن مبنيا على تحقيق وتوحيد وعبادة لله ومعرفة للحق من الباطل. أقربيت أمانة زانية أقربينانا بزانية ركيل سر زانيني توحيد وعبادة بخواه حق زانينه وهروها حق لباطل جاكر دوا شي استفاده فإنه لا ينفع صاحبه إذا كان مجرد اطلاع أو مجرد ثقافة عامة. كابرا مطلع بسرها معلومة كان عالمي كباش عربي كباز وكو سيبوي واي بلا رجل رجان نالة شي نالة عبادة تنها بخوة شي استفاده ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله. شيخ محمد بن عبد الوهاب ثم منهم كان هي لمشركين زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفع له أو يدعو أو يدعو رجلا صالحا مثل اللاتي أو نبيا مثل عيسى. سيدي كان الشيخ لم اقطعها عبادتي بسجور بسيشة والتقسيم كرت عبادتك بو شيء بو ملائكة عبادتك بو شيء بو بيوتشاك عبادتك بو شيء بو بيغمبر ملائكة بيوتشاك بيغمبر ملائكة مشركين قريش تانا هبو ملائكة يبارس تانا هبو رجل صالح يبارس تانا هبو تانا بارس بيغمبر عيسى أنا بارس إن جاك عليه عبادة ليريك عليه ثم منهم من يدعو كلمة يدعو زين يدعو يعني شيء دعاء طبعا بدو معنى هذا قدار من دعاء عبادة دعاء مسألة عبادة بو كردن وداوى لكردن وهروها لا يني يدعو بمعنى خوز للكردن بشن معاني تليجيت بوي كتو الزليل ببوتي بو ياسا ورساكاني بارستن بمعنى بارستن بين روي لكردن بقصة كردن سمع طاعة بو كردن لغير إخوة أوش العبادة. هؤلاء المشركون متفرقون في عباداتهم مشرك كان بشبش بالعبادة كان جواز جواز ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد عيسى بن مريم ومنهم من يعبد الصالحين. هذا دين المشركين أو هل يك اشتكانا برز أو دين المشرك كان بو وهو الواقع في كثير من العالم الإسلامي. أما الروجي أمر إيمي العالم الإسلامي أما زور بربلاوة شيخ صالح فوزان عليه مع الأسف يعبدون الله ويحجون ويصومون ويصلون لكنهم واقعون في الشرك الأكبر. أم عبادتك بو خوي تعالى حج كان بالرجوع بالنيجة كان الذكر جا كان أشقرين وفارين وها مش تيجا كان بلا مواقع جواك كوتونة الشرك أكبر يعني أو عباداتان أن هجل قبول ناكره فيعبدون الأموات جاء الشيخ الله فيعبدون الأموات من جلم وكذلك يعبدون الأحياء هر مردو بارستني أمره مردوان وزندوان هر دوش يا بارستري أنا أبارستري ويذبحون لهم ويستغيثون بهم وقد يعتذر لهم بعض من لا بصيرة عنده بالتوحيد كساني الزور بآقا لتوحيد يدفع لواناكا دفاع لواناكا كوامر دوانا بارستن الله كاكو نزانن نزانن دفاع لواناكا كوازين دوانا بارستن الله كاكا خوة هو شركي أكبر نير شركي أصغر ها دستوري أسا دابني بو خلقه كان بلي خوة نابي دستوري أسا بو دابني رد خوة كاتو الله وشركي أصغر. إمام الشنقيطية فرمي لأضواء البيان والله كسي قو دفاعي عليك مقر خوة تمصي بصيري كردبي تمصي بصيري كردبي واتتشاو ساغي لسن بيتو فهو بزانا تشاو ساغي لسن راوتو كتو يي او درو قورا او افترا قورا كيلي او يرد يقصي خواب كاتوا او تيا هو شركي اصغر هو شركي اكبر انك شركي اصغر شيطان رد يقصي خواي كردو وتي سجده بر وتي سجده نابم هو شركي اصغر بو خواي قورا علي ابي او هاكي او هاكي نا خواي ام او هاناكين او هاناكين او هاكين هو شركي أصغر جالتي فيقول هؤلاء معذورون ولا يعتقدون في الأموات أنهم يخلقون ويرزقون وإنما اتخذوا مصايد أو شفعاء لا لا مشركة كان دفاعا كان ألا نكاها كخو أمانا نالا أمانا خواي إيمن أمانا خلشان أندروس كردوا وأمانا رزقي خلقين وأمانة وأمانة أمانة بس لبيني إيمو خوايا ميونرن لبيني إيمو خوايا واسطا شفيعا تكاكارا إيمو الرومانا الأخوة داوكا أما داومان بوكا أقر أم كابرايا أقر زور شرم بكا لحقيقة شكا زانقصة كيدرويا شرم بكا الله فين استحيا شرم بكا على شيء قال هؤلاء مخطئون إيه بشكاك أنا غلطا أنا غلطا إيه غلط هذا وأنت غلطا لما تقول مشرك أنا غلطا باش وربما يقول هؤلاء مجتهدون والمجتهد ماجور لو أنا أقول والله نخير كاك أنا اجتهاد يعني كردو اجتهاد إيش ماجور أجر بيكاي دو أجر وقرني بيكا أجرك يعني مشرك بأجرك ورقني لا إخوة أو يقول هؤلاء جهال يعني الله كاك أنا جاهل النزال وكيف يكونون جهالا الشيخ صالح على باشا شون أبي جاهل بأما والقرآن يتلى عليهم والأحاديث تسمع وكلام أهل العلم يتردد عليهم جهلي شي لكاتك أو قرآن أخبرته وحديث أخبرته وكلام أهل العلم علماء كاتب أسي واقعك وشونك ما أبوك كأصلا دعوة أنبياء رسولي لي نبي إن جاء لكاتك ليش نبي نال مشرقنيا بس ألا معذبني نق مشرقنيا لسر أو نزاني معذبني نق مشرقنيا أما الزور مهمة من نقطة يعني كافري مشتكي معذب ما هي كافر بابل مشتكي كافر مشتكي معذب ما هي وكافري كافر مشتكي غير معذب ما هي أو غير معذب وهي كوا إقامة حجة لسر نكره يعني شيء إقامة حجة هون يتقول بيقول والله ورا مزانا ما أو هاي أو هاي أو هاي أو هاي بلكو أو هي كوا شخصك كتوت الناو الشركة أبوه بمشتكي دعاي بيالي أو كتوت أو الشركة أجر نجر رأيه كابرا معذب به للدنيا ولا قيامة أجر دولة الإسلام هبي عقابه أجر دولة الإسلام نبي الرجل قيامة حتى علماء له هردو حالتك نبي نرجع لسركرين ندعاء أبوه بكرين نا رئيس يعني بيجري وكم ردين مسلمان وكلام أهل العلم يتردد عليهم بل هؤلاء معاندون لأنهم قد قامت عليهم الحجة فلم يقبلوا أما أنا معاند قام حجة لسر كراء وقبولي أن نكردوا هناك من يقول إن الإنسان مهما فعل ومهما قال لا يحكم عليه بالكفر أو جيش كل شبكة إيش كل غلطة كان إيش كل أوش تاني كأمر زور أيبينين هيا الله أجر إنسان هرتشي يبكى وهرتشي يبلى لكفر نابي تشبكي حكم كفري بيبسره ولا بالشرك حتى يعلم ما في قلبه فمثلا إن أضلي تيتيا الشيخ سؤاله قال ويا سبحان الله هل نحن نعلم ما في القلوب أو الله الذي يعلم ما في القلوب إما كي أقام لدلي خلقه خواقا لدلي خلقه إما بظاهر حسابي خلقكين نحن نحكم على الظواهر أما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى سيري ظاهرك يكين ظاهرك مسلمان بو مسلمان مشرك بو مشرك طواب إما قام لدلي كسيا حكم امام ابن الوزير الله غير قزك بقرته ابو الا بنتنا ودلي خلق بزانيك وات كافر نامين شكو منا زين ودلي خلق شتي غير ودلي شي تعبير لياتوا قسو كردوا دلي هركس قسو كردوا غير تعبير لياتوا مسلمان بي مسلمان بي مشرك مش كوتي يا رسول الله يعني شي يعني ناودلا غير شركتي كوتي يا الله يعني ناودلا غير توحيدتي كوتي الرازين بشريعتي خوا الرازين بشريعته يعني دلقي توحيدي وإيمانته كوتي بل الرازين بأوروبا وبأمريكا وبقانون فرنسي وأول سرسر ما عندهني كسيش لو جورة ترنيا يعني دلقي شركته أتبوا أزاني بتشي أزاني كسيه دعوة بكال رسول الله بلا والله من بلا والله أنا والله من لظلم موحدهم هو بزمان وعمد بس لظلم موحدهم شتيه ما نهى نحن نحكم على الظواهر أما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فالذي يعمل بالشرك يحكم عليه أنه مشرك أو تعالى هركس الشركي كت حكم دربة السرعة بيوتريته مشركي بالفعل مشركة ويعامل معاملة المشركين ها أبي معاملة مشركي شي لقلابك يعني تون سر برايو دستين أخوي جني نايته جني لناهيني مرد ناين يجي لقبر ثاني مسلمانا نيجي لسر ناكي كفني ناكي أكو أبو طالب أبو طالب كمر تشي ريا تشي أزانة أبو طالب كاتك أمر علي كرهات بلاي بيغمان صلى الله عليه وسلم متي أوه ما مضال لك أدمرت أجلتي برو بيشارو برو بيخرنا أو قوركو بيخرنا تشعلكو نيو دادي بان يجي لسركين وتي لكين ما مشيتي رازين أبو بتي رازين أبو لا إله إلا الله رازين أبو تنهى الله برسا يراس تقين به لقال الله اشتتري أبرست حتى يتوب إلى الله تعالى ويلتزم بعقيدة التوحيد كواتا أو كسم عاملي مشركي لقلاك حتى توباك وأبي بقرة توبه عقيدة التوحيد والتزام أو عقيدة يبكى كما أن الذي يعمل بالتوحيد وينطق بالشهادتين يعامل معاملة المسلمين أو كسشي كعمل بالتوحيدك بيقوى بارستيك وشاهد ما نهيني أو معاملي مسلماني لقلاك ما لم يظهر منه ما يناقض ذلك ما دام شتيك نكاك او ايماني هلوشين يتوا كواتا ما دام ماني اقادار با او أو عبادته أو لا إله إلا الله أو نجا أو رجوع أجر شرك بدعاءات هلا وش يتوه با نشكر بيه با رجوع قربيه با حج بكا با هتشتي بكا كشرك كد أو إيشا هر همي بطالبته لين أشركت لا يحبط عملك فنعامل كلا حسب ما يظهر منه همك سبجري أو اللي درك يوم معاملة لقال